بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب، وقد تقدم معنا أن هذا الباب والذي سبق كلاهما محل إشكال عند أهل العلم رحمهم الله من الشراح، وبينا ما يحتمله الأمر من تقديم أو تأخير بعض النساخ لهذا الباب ووضعه في هذا الموضع. والسبب في هذا ما عهد من المصنف رحمه الله من دقته وعنايته بترتيب الأبواب وعنايته بالمناسبة فيها، وهذا هو شأن أهل العلم رحمهم الله. وهذه الترجمة التي ذكرها رحمه الله برحمته الواسعة تتعلق بأدب من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في بيوت الله عز وجل، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن هنا وجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله في هذه الحرمة، وأن يعظم شعائر الله عز وجل، فلا يفعل في المساجد ما لا يليق به، سواء كان ذلك من الأمور الحسية أو كان من الأمور المعنوية. ولما كان البزاق في المسجد يتضمن الضرر والأذية للمصلين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وحرمه على الأمة كما سنبينه على التفصيل الذي اشتملت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن المساجد فيها مشروع وممنوع، وأن الممنوع منه ما يكون حسيا ومنه ما يكون معنويا، والمساجد فيها المشروع، والمشروع منه ما يكون حسيا ومنه ما يكون معنويا. وذكر المصنف رحمه الله أبوابا عديدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كما أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايته الصحيحة والحسنة جملة من الأحاديث التي تبين المشروع والممنوع في المسجد. وهذا الباب يتعلق بالممنوعات، حيث اشتمل على نوع من الممنوعات في داخل المساجد. وصدر المصنف رحمه الله بقوله: باب كراهية البزاق في المسجد. والبزاق والبصاق والبساق ثلاثة أوجه على الإبدال، فيقال بصاق بالصاد، ويقال بساق بالسين، ويقال بزاق، كما يقال صراط وصراط وزراط، وهي قراءات، وهذا معروف في لسان العرب خاصة عند تقارب مخارج الحروف. والبصاق هو الماء الذي يخرج من الفم، وإذا كان هذا الإخراج مع الهواء فإنه يقال له تفل في لغة العرب، وأما إذا كان عاريا عن الماء فأخرج الهواء وحده فهو النفث، فيقال نفث بفيه إذا نفخ ومنهم من يقول بريق قليل، ولكن المحفوظ أنه النفخ فقط. وأما بالنسبة للتفل فإنه يكون بالنفخ مع الماء بالشيء اليسير منه، وأما بالنسبة للبزاق فإنه يتمحض بإخراج الماء من داخل الفم. فإن كان مخرجا من الحلق فإنه يقال له نخامة، وأما إذا كان من الأنف فيقال له نخاعة. وكلها وردت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله من تنخم نخامة ونحو ذلك من الأحاديث، فإن لسان العرب جاء بهذه الألفاظ كلها، ومن أهل العلم من جعل معناها واحدا، ومنهم من فصل على التفصيل الذي ذكرناه. يقول المصنف رحمه الله: باب كراهية. الكراهية عند العلماء تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا غير مرة، فهناك كراهة تحريم وهناك كراهة تنزيه. فأما ما كان في شريعة الله مكروها تحريما فإنه يثاب فاعله ويثاب تاركه ويعاقب فاعله وهو المحرم، وأما إذا كان مكروها كراهية تنزيهية فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والكراهية هنا بالنسبة للمسجد تحتاج إلى تفصيل. فالأصل الذي دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النخامة داخل المسجد والبصاق محرم، ويشهد لذلك الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها الوعيد الشديد لمن تنخم وبصق في المسجد ولم يدفن بصاقه ونخامته. فهنا إذا نظر إلى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فقوله عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة نص صريح في الدلالة على أن البصاق في المسجد يأثم صاحبه إلا أن يدفنه. وللعلماء رحمهم الله تفصيل في هذه المسألة سنذكره في موضعه، لكن وصف البصاق في المسجد بكونه خطيئة يدل دلالة واضحة على أنه من جنس المحرمات والتي يثاب تاركها ويعاقب فاعلها. وأكد هذا قوله بعد ذلك: وكفارتها دفنها. فإن التكفير إنما يكون في الأصل عن أمر فيه حرمة ومنع وزجر العبد عنه، وإن كان قد يتجوز في ذلك كما في مواضع ومعلوم بتتبع واستقراء النصوص. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من تنخم نخامة في قبلة المسجد جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على حرمة البصاق في المسجد. وكذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي مساوئ أمتي حتى النخامة يتنخمها العبد في المسجد. وهذا يدل على أنها سيئة ومحرمة. وكذلك حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد البصاق في المسجد سيئة ودفنها حسنة. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن البصق في المسجد هو من جنس المحرمات التي يثاب تاركها ولا يعاقب ويعاقب فاعلها. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي نهي تنزيه، وعلى هذا حملوا الكراهية هنا على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. والصحيح ما ذكرناه، لأن ظاهر السنة واضح في الدلالة على ذلك، خاصة وأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزق. وهذا نهي، وظاهر النهي التحريم، ولذلك لم يأتي ما يدل على صرف هذا النص عن ظاهره، فقوي بما تقدم من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن البصاق في المساجد يعتبر محرما. ثم المساجد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون المساجد غير مفروشة أو فيها من التراب بحيث يتأتى لمن بصق في المسجد أن يدفن بصاقه. فإن كانت المساجد غير مفروشة أو مفروشة وفيها موضع يمكن البصق فيه ترابا يمكن دفن البصاق فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الصحيحين من أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع أنه لا بأس ولا حرج على المسلم أن يبصق تحت قدمه اليسرى. وأكد هذا حديث أنس في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فدل على أنه إذا كانت تدفن، إذا كان المسجد فيه تراب ويمكن دفنها فيه وقصد عند بصقه أن يدفن بصاقه فإنه لا يأثم. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى المنع من البصق في المسجد سواء نوى أن يدفنها أو لم ينوي دفنها، وأن ما ورد من الأحاديث إنما هو في حال الضرورة، إذا كان مصليا واحتاج إلى أن يبصق فإنه يبصق تحت قدمه اليسرى كما في الصحيحين، والأول وأشبه كما اختاره القاضي عياض، والثاني اختيار الإمام النووي رحمة الله على الجميع. وفائدة الخلاف بين القولين أنه لو نوى عند بصقه أن يدفن بصاقه ثم بصق ولم يتأت له أن يدفن لعذر فإنه يأثم على القول الذي اختاره الإمام النووي، ولا يأثم على القول الذي اختاره القاضي عياض رحمة الله على الجميع. الحالة الثانية، ففي هذه الحالة إذا كانت المساجد غير مفروشة أو مفروشة وفيها مواضع يمكن البصق فيها ودفن البصاق كما كان عليه الحال زمان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فإنه لا بأس ولا حرج على ظاهر الحديث إذا كان في صلاته أن يبصق ثم يدفن بصاقه تحت قدمه اليسرى. وأما إذا وقع البصاق في هذه الحالة في على الفراش أو على موضع ترابي لا يمكن فيه دفن البصاق فإنه يبقى على الأصل الموجب للمنع والتحريم. وهذا النوع من المساجد في زماننا الأغلب والأكثر أن يوجد في القرى والهجر ومساجد التي تكون في طرق المسافرين، فإنه في الغالب تكون غير مفروشة ويتأتى إذا دهم البصاق للمصلي أو آذته النخامة أن يدفل تحت قدمه اليسرى كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي صدر به المصنف رحمه الله بابه. أما الحالة الثانية فهي أن يكون المسجد ليس فيه موضع يمكن البصق فيه ودفن البصاق، كأن يكون مبلطا أو يكون مفروشا، ففي هذه الحالة إذا كان مبلطا فإنه أو كان الفراش على جميع المسجد فإنه لا يجوز أن يبصق لا على الرخام ولا على الفرش كما هو الحال في مساجدنا اليوم، فإن البصاق عليها لا يشك أحد في بقاء أذاه وضرره، في بقاء أذيته وضرره. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التحريم مبني على وجود الضرر، وقد جاء في الحديث أنه يؤذي به ثوب المؤمن، وهذا يدل على أن التحريم فيه معنى وهو الأذية لإخوانه المسلمين، خاصة في المساجد، لأن الأذية ليست لشخص ولا لشخصين، والغالب أن تكون للأكثر، ثم إنها تكون معظمة بالمكان لأنه مكان العابدين والذاكرين لله عز وجل، فمثل هذا يؤذيهم ويضر بهم. فإن كانت المساجد على هذا الوجه فلا تشملها الأحاديث التي وردت بالبصق تحت قدمه اليسرى، لأنه لا يتأتى فيها الدفن وضررها باق، بل قد يكون أشد ضررا من المساجد القديمة حيث كانت غير مفروشة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على من بصق في المساجد القديمة دون أن يدفن، فلأن يكون التحريم على الفراش من باب أولى وأحرى، لأنه لا يختلف اثنان أن ضرر البصاق على الفرش أعظم من ضرره على التراب، لأن التراب تتشرب فيه مادة البصاق ويكون الضرر فيه أخف. وإذا كانت المساجد على هذا الوجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمصلي أن يبصق في ثوبه، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جمع طرف رداءه ثم بصق فيه ثم ضم بعضه إلى بعض وقال هكذا صلوات الله وسلامه عليه. وفي زماننا يمكنه أن يخرج المنديل من جيبه ويبصق فيه، لأن هذا مأذون به شرعا، لأن أخذ المنديل كأخذ طرف الرداء. وكذلك يمكنه أن يبصق في جيبه كما نص على ذلك بعض أهل العلم رحمه الله، ويكون في جهته اليسرى لأنه نهي عن البصق في الجهة اليمنى كما هو في حديثنا الذي صدر به المصنف رحمه الله. وكونه يدخل يده فيخرج المنديل ثم يبصق فيه حركة، ولكن هذه الحركة محتاج إليها، والحركة في الصلاة إذا كانت محتاجا إليها لا تخرج المصلي عن كونه مصليا ولا تتكرر على وجه أشبه بالعبث فإنه مأذون بها شرعا. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب وهو يصلي، وحمل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بنت بنته أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا اليسير لا بأس به، خاصة وأن الشريعة حينما أجازت الحركة لمصلحة المصلي فإن هذا من مصلحة المصلي، لأن وجود النخامة فإنه يشوش على المصلي ويقلقه، وحينئذ جعل بعض العلماء هذا من باب ارتكاب الأخف من باب ارتكاب أخف الضررين. فمفسدة التشويش على المصلي أعظم من مفسدة إلقاء الفضلة من البصاق ونحوه، فهذا من كمال الشريعة وحكمتها. فحينئذ إذا كان المسجد على هذا الوجه فإنه يبصق في المنديل أو يبصق في جيب ثوبه، وهذا إذا لم يتأتى هذا بناء على ما قدمناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما جمع طرف رداءه ثم بصق فيه عليه الصلاة والسلام ثم دلكه. البصاق أجمع العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه طاهر إذا كان من الآدمي، وحكي عن بعض السلف أنه نجس إذا خرج من الفم، وممن حكي عنه ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، ومن التابعين إبراهيم النخعي. فذكر الإمام الحافظ ابن حجر أنه صح الإسناد عن إبراهيم النخعي رحمه الله من أئمة التابعين أن البصاق نجس إذا جاوز الفم وخرج منه. وذكر الإمام ابن حزم في المحلى أنه صحت الرواية عن سلمان وعن إبراهيم النخعي بالقول بنجاسة البصاق إذا خرج من الفم، وهذا القول عنهما مرجوح، والصحيح والراجح أن البصاق ليس بنجس إذا كان من الآدمي. وتدل على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الصحيحين في المصلي إذا أراد أن يبصق وهو في صلاته، حيث جمع عليه الصلاة والسلام طرف الرداء وبصق فيه وقال وليفعل هكذا. فلو كان نجسا لما كان في الثوب، لأن الرداء سيكون من ثوب المصلي وسترته، ولا يجوز للمصلي أن يتلبس بالنجاسة في ثوب أو بدن أو مكان يصلي عليه. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وليبصق تحت قدمه اليسرى، ومن المعلوم أنه إذا بصق تحت القدم فإنه يكون البصاق، خاصة إذا كان غير منتعل أو حتى ولو كان منتعلا فإنه يلامس ما لمسه المصلي، وحينئذ يكون الموضع الذي تحته لو قيل بالنجاسة لكان نجسا. ولا يجوز للمصلي أن يباشر النجاسة تحت قدمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع عليه حينما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين. فدل هذا على صحة مذهب الجماهير أن النخامة من الآدمي طاهرة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه ما رأى أشد حبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما كلمهم إلا أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، وما تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه، وهذا يدل على طهارة ريق الآدمي وأنه ليس بنجس. هذا بالنسبة لطهارته ونجاسته. أما إذا كانت النخامة إذا نظر إلى الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما في البصاق فإنها تنقسم إلى قسمين، قسم منها تعلق بالمساجد وجاء لفظه مقيدا بالمساجد، وقسم منها جاء مقيدا بالصلاة. والمصنف رحمه الله من دقته ترجم في الباب بكراهية البصاق في المسجد، وجاء بالحديث الأول وهو يتعلق بالصلاة، وجاء بالحديث الثاني وهو متعلق بالمسجد. وهذا من دقته رحمه الله، فإن الحديث أو الأحاديث التي وردت بذكر البصاق أثناء الصلاة جاءت بذكر الحال، والغالب في الصلاة أن تكون في المسجد، والغالب أن يتحرج الإنسان أو يؤذي الناس إذا كان في مسجده لا في بيته، وحينئذ تكون الأحاديث لا اختلاف ولا تعارض بينها. مع أن أحكام الشريعة للتفل والبصاق في المسجد أن للشريعة وفي السنة أحكام متعلقة بالبصاق في المسجد، وأيضا في السنة أحاديث استنبطت منها أحكام تتعلق بالبصاق من المصلي أثناء صلاته سواء كان داخل المسجد أو كان خارجه. والمسجد اسم مكان للسجود، كالموقد اسم مكان الوقود، والمنزل اسم مكان النزول. وقوله عليه الصلاة والسلام في المسجد هذا مراعاة للفظ الحديث كما ذكرنا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، والذي سيذكره المصنف رحمه الله في آخر الباب من قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة. وهذا البصاق إذا كان في المسجد إما أن يكون من الإنسان وهو في غير الصلاة، أن يبصق داخل المسجد وهو في غير الصلاة كأن يكون جالسا ثم يبصق، أو يكون مارا في داخل المسجد أو ماشيا داخل المسجد يريد أن يخرج أو يدخل في داخل المسجد فدخل ثم بصق، فهذه كلها أحوال للبصق داخل المسجد. ثم إذا بصق داخل المسجد إما أن يبصق على الأرض، وإما أن يبصق على جدران المسجد، وإما أن يبصق في قبلة المسجد. فأما البصاق على الأرض فإن دفنه فقد دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا إثم عليه ولا حرج. وأما إذا كان في جدار المسجد فإنه لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى دفنه إذا كان في جدار المسجد، ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى نخامة على جدار المسجد فحكها بحصاة صلوات الله وسلامه عليه وثرب على من فعل ذلك، فدل على حرمة البصق على هذا الوجه. وأما إذا كان البصاق، وهذا يؤكد تحريم البصاق على المساجد المبلطة، لأن منعه من البصاق على الجدار لا يتأتى فيه الدفن، فدل على المنع من البصاق على أرض المسجد إذا كانت مبلطة أو كان موضوعا عليها الحجر أو الرخام أو كانت مفروشة. وأما بالنسبة للبصاق في قبلة المسجد كأن يأتي إلى المحراب الذي يصلى فيه أو الجدار الذي هو أمام المصلين فإن الأمر فيه أشد والوعيد فيه أعظم، لأن الأذية فيه أكبر ونظر الناس إليها وتأذيهم بها أكثر مما إذا كانت على الأرض حيث لا يراها إلا من تأمل أو مر بها. وأما أمام المسجد فالغالب أن الناس تتأذى بذلك أكثر، ومن هنا أن ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا بصق في قبلته أنه يأتي يوم القيامة وبصاقه في إحدى الروايات في وجهه، وفي الرواية الأخرى وبصاقه بين عينيه. وهذا وعيد، والوعيد عند العلماء كما هي القاعدة لا يأتي إلا لا يكون الوعيد مرتبا إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فدل على أن البصاق على هذا الوجه يعتبر محرما. وفي نهي الشريعة أن البصاق على هذا الوجه لا شك أنها راعت حرمة المسجد، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يراعوا حرمة المساجد، وعليهم أن يحفظوا لهذه المساجد ما فيها مما يعين على صيانتها وعدم أذية الناس والمصلين فيها. والبصاق أذيته حسية كما ذكرنا، فيشمل كل أذى حسي. ومن هنا منع العلماء رحمهم الله والأئمة من الفضلات المؤذية، واختلف العلماء رحمهم الله إذا فعل الفضلة داخل المسجد ولكنها لا يتأذى بها المسجد هل يعتبر ممنوعا أو لا، كمن حلق رأسه أو قلم أظفاره وجمع قلامة الظهر كما إذا كان معتكفا داخل المسجد فقلم أظفاره، فهل يشمله ذلك فيكون ممنوعا منه أو يكون مكروها في حقه؟ على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن البصاق كما ذكرنا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يتسبب في أذية جماعة المسلمين، لأن تخصيص المسجد وذكر المسجد إنما يدل على عدة أمور، منها حرمة المكان كما ذكرنا، وثانيا حرمة من حل في المكان، فإن المصلين في داخل المكان لهم حرمة. ومن هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي ورفع ثوبه ليبول في المسجد ابتدره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعض العلماء إن الصحابة بمجرد أن رأوا الصحابي يرفع ثوبه ليبول قاموا عليه، لأنهم ألفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم المسجد والعناية بحرمته، فلم ينتظروا منه عليه الصلاة والسلام أن يتكلم أو يرشدهم، لأن هذا أمر قد استقر في نفوسهم بتتبع السنة ولما تأدبوا عليه. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عدم رعاية الحال، ولم ينكر عليهم إنكار الفعل وما يوضع في المسجد وما يكون من الأعراب من البول في المسجد. ولما انتهى من بوله قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في تقرير ذلك كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا تزرموه. فلما قضى بوله دعا بذنوب من ماء أو سجد من ماء فصبه عليه. هذا يدل على أن الأصل المنع من الأذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصحابة يريدون أن ينكروا على الأعرابي أنكر عليهم أن يضروه، ولم ينكر عليهم إنكارهم للبول في المسجد، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. والمراد بذلك أنكم إذا عجلتم عليه حبس بوله، وحينئذ يتضرر ضررا لا يمكن تلافيه، ولكن ضرر البول في المسجد يمكن تلافيه بصب الماء عليه وإزالة ضرره. ومن هنا المفسدة الثابتة تقدم على المفسدة التي يمكن أو يرجى زوالها. فالشاهد من هذا أنه دل على أن السنة مستقرة ومعلومة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم المساجد من الأذية الحسية، صيانتها من الأذية الحسية. وقد تكون الأذية الحسية غير عينية ولكنها بالرائحة، ولذلك نهي من أكل الثوم والبصل أن يشهد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام مع الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وفي بعضها مما يتأذى منه المصلون. فجعل العلة وجود الأذية للمصلين. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الأذية للجماعة أعظم عند الله عز وجل إثما وجرما من الأذية للأفراد، كما أن الحسنة على الجماعة أعظم عند الله ثوابا وجزاء للعبد من الحسنة للأفراد. ويشهد لذلك أن رجلا مر على غصن شوك وهو في الطريق، وقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه، لأنه راعى أن يحسن إلى جميع المسلمين، فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فجاء النفع بالنظر إلى جماعة المسلمين، فعظم أجره. ولما كان الذي يأتي ورائحته بالثوم والبصل تؤذي المصلين وهم جماعة منع من شهود المسجد وأصبح شهوده إثما عليه لأنه سيؤذي الناس. ولذلك قال فلا يقربن مصلانا. وكان الرجل يخرج به إلى البقيع إذا وجدت منه رائحة الثوم والبصل. كل هذا يدل دلالة واضحة على أن الأذية الحسية والمعنوية لا تجوز. ومن الأذية المعنوية أن يحصل الصخب ورفع الصوت وهشات الأسواق كما قال صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى وإياكم وهشات الأسواق. فأمر بصيانة المسجد عن الأذى المعنوي من الصياح لأن الصياح يشوش الفكر ويقلق النفس. ومن هنا لما صاح الطفل وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أن يقرأ من 60 إلى 100 آية فيحب أن يطيل في صلاة الفجر لأن الناس ناموا واستجموا وارتاحوا فأحب أن يقرأ مسامعهم بالتنزيل وما كان في كتاب الله من قيل حتى يكون في ذلك الخير العظيم للأمة أن يكون هديا وسنة إلى يوم الدين في إطالة القراءة. فلما استفتح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صلاة الفجر ذات يوم سمع بكاء صبي فخفف الصلاة وقرأ إنا أعطيناك الكوثر. فلما انفتل من صلاته قال سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي. قال بعض العلماء إن هذه رحمة للأم ومتضمنة لرحمة الجماعة لأنه إذا صاح الصبي شوش أيضا على المصلين وآذى المصلين. وعلى كل حال اتفق العلماء والأئمة على أن من حفظ نفسه وحافظ على عدم أذية المسلمين حسا ومعنا في بيوت الله فهو المسلم بحق الذي سلم المسلمون من يده ولسانه. فإذا دخل المسجد ووطئت قدمه بيت الله عز وجل اتقى الله حق التقوى والتزم هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم برعاية مشاعر إخوانه المسلمين وعدم التسبب في أي شيء يقلقهم أو يزعجهم. وإذا لم يجد الناس الراحة والهناءة والتفرغ للعبادة في بيوت الله فأين يجدون ذلك؟ وإذا لم يفرغ العبد لكي يقبل على ربه قلبا وقالبا في هذه البيوت التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الملائكة ويحبها الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أحب البقاع إلى الله مساجدها. فإذا لم يمكن المصلون من الخشوع ولم يمكنوا من الإنابة والخضوع وهذا يزعج بلسانه وهذا يزعج بزلات جوارحه وأركانه فلا شك أن البلاء عظيم. ومن هنا كم من مصل يخرج من مسجده مكسور القلب والجنان مجروح الفؤاد حينما ترك أعماله ومشاغله وهمومه وأهله وولده لكي يقبل على الله عز وجل ولكي يناجي ربه بصدق وإخلاص. فإذا جاء واقفا بين يديه إذا بهذا يؤذيه وبهذا يزعجه وبهذا يقلقه وإذا به قد تمر عليه صلاته لا يعقل منها إلا القليل. وكل هؤلاء يحملون أوزار ذلك بين يدي الله عز وجل. ومما عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى ما كثر في زماننا من عدم المبالاة بحرمة المساجد بفتح الجوالات ومخاطبة الناس فيها خاصة وأن هذه الجوالات تشتمل على الأبواق المزعجة والأصوات المقلقة ولربما اشتملت على الموسيقى والغناء في بيوت الله عز وجل. ولو تصور المسلم أن إنسانا حمل آلة فيها غناء وأدخلها المسجد ولو لمدة ثانية ما هو جزاؤه عند الله؟ ولو لمدة نصف ثانية فأذن بكل رضا وبكل طمأنينة أن يقرع هذا المزمار في بيت الله عز وجل ولا يبالي لا بالمصلين ولا بصلاته ولا بالمؤمنين ولا بالراكعين ولا بالساجدين ولا يخاف الله رب العالمين. ثم الأدهى والأمر أنه يجلس بجوار إخوانه المصلين وهم في اعتكافهم أو خضوعهم وبكائهم أو خشوعهم بين يدي ربهم وإنابتهم لكي يفتح الجوال فيكلم هذا ويضحك مع هذا ويمازح هذا ويباسط هذا، فأي غفلة أعظم من هذه الغفلة؟ وأي جرأة أعظم من أن يصبح المسلم، من أن يصبح الرجل لا يبالي بحرمة الزمان ولا بحرمة المكان ولا بحرمة الأشخاص ولا يراعي مشاعر إخوانه المسلمين؟ لا، سبحان الله، كم من هموم أحاطت بالناس وغموم أحاطت بهم في ليلهم ونهارهم وصبحهم ومسائهم، وقد أمرهم الله عز وجل بهذه الركعات التي لا تأخذ إلا اليسير من الوقت، وأمرهم الله أن يجيبوا داعيه في بيوت أذن أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. وإذا بالإنسان بدل أن يترك الدنيا وراء ظهره يجرها إلى مسجده، وإذا بالإنسان قد هيأ الله له وقتا يتفرغ فيه لآخرته وإذا به يهجم به على دنياه ومشاغله. ومن تتبع الدنيا فأصبحت أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله فليبكي على نفسه. إذا أصبح الإنسان لا يفكر إلا في صديقه، ولا يفكر إلا في زوجته، ولا يفكر إلا في عشيقته، ولا يفكر إلا بمن يتصل عليه فيخاطبه أو يكلمه وهو في بيت الله عز وجل فليبكي على نفسه. فالمحروم من حرم، إنها مصيبة عظيمة أن يصبح الإنسان في أقدس وأشرف البقاع وهي المساجد، وفي أفضل الأوقات وهي أوقات الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وإذا كانت الصلاة هي خير الأعمال فخير وقت لك في الدنيا هو الوقت الذي تمضيه في خير الأعمال وأحبها إلى الله. ما خلقت للجوالات، ولا أخرجك الله لهذه الدنيا لتسمع النغمات، ما أخرجك الله إلا لعبادته وذكره وشكره والإنابة إليه. فأي سعيد ذلك السعيد الذي إذا حضرت الصلاة قفل جواله ولم يبالي بمن يسأل عنه ولم يفكر أقبلت الدنيا أو أدبرت؟ من هو السعيد الذي يراعي مشاعر إخوانه المصلين ويتقي الله في إخوانه الراكعين الساجدين؟ فبمجرد أن تطأ قدمه المسجد، بل منهم من بمجرد أن يخرج من بيته، ومنهم من يجعل جواله في مكتبه وفي بيته وفي سيارته ولا يمكن أن يدخله إلى مسجده، لأنه يعلم أن رأس ماله من هذه الدنيا هذه اللحظات الطيبات المباركات، لأنه يعلم أنه لربما دخل المسجد في صلاة من هذه الصلوات فرمى بالدنيا وراء ظهره، فنظر الله إليه صادقا مخلصا مقبلا عليه سبحانه وأنه يريد رحمته، فوفقه لباب من أبواب السماوات يفتح له فتستجاب دعوته. والله ذو الفضل العظيم، فما من إنسان تحضره صلاة مكتوبة وهو في همومه وغمومه فيضحي ويصدق مع الله ويرمي بالدنيا وراء ظهره فلا يدخلها في مسجده ولا يشوش بها على إخوانه المصلين ولا يزعجهم ولا يقلقهم. إذا دخل البيت من بيوت الله استحيا من الله أن تخرج منه كلمة في هذه الدنيا الفانية، واستحيا من الله أن تخرج منه كلمة تؤذي إخوانه المصلين أو يصدر منه فعل أو همز أو لمز أو أي حركة، فضلا عن هذه الآلات العازفات وعن هذه الأصوات المزعجات المقلقات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل ليعلم الناس وليعلم أئمة المساجد والخطباء الناس وليقرأوا أسماعهم بقوارع التنزيل أن المساجد ما بنيت للموسيقى، وأن المساجد ما بنيت لإزعاج المصلين، وأن المساجد ما بنيت لأذيتهم والإضرار بهم، وأنه لربما خرج من بيته مستخفا بحرمة مسجده وبحرمة إخوانه ودخل المسجد ساهيا لاهيا، فخرج من أصوات جواله وإزعاج جواله وإزعاجه لإخوانه المسلمين بذنوب أكثر من الحسنات التي دخل يبحثها. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله لم يأذن له في أذية إخوانه المسلمين، خاصة في بيوت الله عز وجل وخاصة في هذه المواقف الشريفة. لا يأمن الإنسان أن تصيبه دعوة من دعوات المسلمين. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، ومن لعانان؟ قال: الذي يتخلى في ظل الناس وطريقهم. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه وأمرهم أن يتقوا ويبتعدوا عن لعانين، أي عن أمرين يتسببان في لعن الناس والعياذ بالله من الإنسان. أما الأول فهو أن يقضي حاجته من البول والغائط في طريق الناس، وأما الثاني فهو أن يقضي حاجته من بول أو غائط في ظل الناس. فكل من مر في الطريق فرأى الحاجة قال: لعن الله من فعلها. فلا يزال الناس يلعنونه حتى لربما أصابته لعنة من تلك اللعنات والعياذ بالله، ولربما جمعها الله له كاملة فأصابه بها لأنه تسبب في لعن الناس له والعياذ بالله. فإذا كان هذا في طريق الناس فكيف بمن يأتي بمزمار الشيطان في طريق الله وسبيله؟ وكيف بمن يضع مزمار الشيطان في ساعات الإنابة والخشوع والخضوع؟ فكم من عبد أكرمه الله بأن أذنه لم تطرأ ولم يطرقها شيء مما حرم الله من مزمار الشيطان، وإذا به يفرض عليه ذلك، وإذا به يلزم، فلا يستطيع أن يخرج من صلاته لكي يقفل له جواله، ولا يستطيع أن ينهره داخل الصلاة، فعندها قد لا يتمالك نفسه فيدعو عليه دعوة تكون سببا في شقائه وبلائه. فما بال القلوب غافلة، وما بالنا متساهلون في هذا الأمر، والقدوة للعلماء والفضلاء. ولا يليق بالمسلم أن يأتي في مثل هذه المواطن الشريفة الكاملة لكي يشتغل بإزعاج إخوانه المسلمين، خاصة برفع الصوت. حدثني من أثق به أنه سمع رجلا وهو في المسعى يضاحك أصحابه وهو في جواله، ويقول: ونحن في رمضان في ليالي فاضلة، ونحن نقبض بالإنابة إلى الله عز وجل والدعاء والتضرع في ذلك الموطن الذي تعمل له المطي وتشد له الرحال لكي يصيب الإنسان ساعة العمرة التي يزور فيها بيت الله عز وجل فيكون من الفائزين المفلحين، ولربما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإذا بهذا المحروم نسأل الله السلامة والعافية يطوف وهو يحدث صاحبه ويضحك، قال: والله إنه لا يرفع صوته حتى إن المقبل والمدبر في المسعى يسمع صياحه وكلامه. أي استخفاف هذا الاستخفاف، وعدم المبالاة بمشاعر الناس، وعدم المبالاة نعم قد تمر على الإنسان ظروف قاهرة، قد يحتاج يخاف على أهل أو مال أو ولد، ولكن يستطيع أن يرتب نفسه، ويستطيع أن يضع جواله على صامت، يستطيع أن يقفل الجوال ويعتمد على ربه صدق الاعتماد والتوكل. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه وحماه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء آفيا. ثم إنه لعجب لا ينتهي، فإن الإنسان إذا جاءه اتصال بأمر يزعجه ويقلقه ما الذي سيفعله وبينه وبين أهله وولاده ربما عشرات الكيلومترات، فلا يستطيع أن يصل في وقت يمكنه أن يصل فيه، فحينئذ يكون نوع من المبالغة في احتمالات أن يقع أو لا يقع. وعلى كل حال هذه بيوت ذي العزة والجلال، وعلينا أن نتقي الله قبل أن يرى العبد الأهوال وأن يؤخذ بذنوب إخوانه حينما آذاهم في بيوت ربهم، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح من بجواره وأن ينصح من يصلي معه قد سمع منه هذه الأصوات المزعجة خاصة أصوات الغناء. ولا يشك أنه إذا فتحه على أي صوت مزمار أو غناء، إذا فتح جواله بالصوت العالي داخل المسجد أنه يأثم شاء أو أبى، وعليه أن يعلم أنه إثم من فتح الموسيقى داخل المسجد شاء أو أبى، لأنه يمكنه أن يضعه على الصامت، ويمكنه أن يضعه على أي صفة يستطيع أن يشعر بها باتصاله. ومع ذلك هذه البيوت لم تبنى للجوالات، وليست بموضع للحكايات والقيل والقال والترهات، هذه بيوت الله. ولو قال أحد من أهل العلم بمنع الناس وزجرهم من ذلك فقد أمرهم بما أمر الله به: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال بعض العلماء: من معاني الإذن الأمر والفرض. وقال له: أذن أي ألزمتك، أي أوجب على عباده وفرض عليهم أن ترفع، وليس من رفع بيوت الله ومساجد الله أن تكون محلا لهذا الإزعاج. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يعمد البعض أن يضع سلة المهملات في قبلة المسجد، ولا يخفى أنه قد يكون في هذه السلال مناديل بها بزاق، فما حكم وضع هذه السلال في المساجد عموما وفي القبلة خصوصا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله أنهم يمنعون من ذلك، فلو كانت سلة ولو أنها سلات مهملات وفضلات فلا توضع في القبلة ولا توضع أمام المصلي، وإنما توضع في آخر المسجد، ومن أراد أن يبصق في منديله يضعه في جيبه ثم يضعه في سلة المهملات. ما هذه المواضع فقد نهي أن البصق في قبلة المسجد، ولا شك أنك لو وقفت تصلي وأمامك السلة فيها المناديل وفيها مليئة بالمناديل البصاق، لا شك أن هذا فيه معنى الأذية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تعظيم القبلة مطلوب شرعا، وهو من معاني الأحاديث التي استنبطت من الأحاديث التي نهي فيها عن البصق في قبلة المصلي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل صيام يوم عاشوراء يكفر الصغائر والكبائر؟ أثابكم الله. هذه المسألة في صوم يوم عاشوراء وفي صوم يوم عرفة وكذلك في الحج المبرور، منهم من خصها بالصغائر دون الكبائر، وظاهر النص يدل على أن التكفير عام شامل للصغائر والكبائر، وهذا الذي اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، وظاهر الأحاديث يدل عليه. وتكفير الصغائر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان تكفير عرفة يوم عرفة وتكفير يوم عاشوراء خاصا بالصغائر لخصه النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا يدل على أنه تكفير خاص بالصغائر دون الكبائر، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا يقيد إلا عند اتحاد مورد النصين ومكانهما كما هو مقرر في علم الأصول، فالأشبه تقوية هذا القول. إلا أن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر تتعلق بها حقوق للناس ومظالم، فهذه لا يكفرها ولو قنت عمره كله حتى يرد المظلمة لأصحابه، من سب الناس، من طعن في دينهم أو عقيدتهم أو فكرهم أو منهجهم، أو استهزأ بالعلماء أو استهزأ بالصالحين أو استهزأ بالأخيار أو استهزأ بجاره أو استهزأ بوالديه أو قرابته أو تهكم بهم، فوالله لو انتصب بين يدي الله راكعا ساجدا عمره كله لم يغفر له إلا أن يسامحه صاحب الحق. فهذه حقوق ومظالم. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قال أحدهما: ما هذا؟ فكان يمشي بالنميمة، الذي يمشي بالنميمة يضر بالناس، ولذلك قال: لعله أن يخفف ولم يرفع العذاب كلية عنهما، قال يخفف عنهما ما لم تيبسا. وليعلم المسلم أن مظالم المسلمين وحقوقهم لا يمكن أن تذهب هدرا. هذا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله مؤخرهم لذلك اليوم، ولا يمكن لظالم ظلم مسلما أو آذاه أو حتى ظلم كافرا وأخذ حقه إلا ويقتص منه إلا أن يسامح صاحب الحق. فهذه المظالم ثابتة والنصوص فيها واضحة، فإذا كانت من كبائر الذنوب التي فيها أذية متعدية فهذه لا ينفع فيها إلا أن يرد المظلمة إلى أصحابها. هذا بالنسبة للكبائر. أما ما كان من كبائر بين العبد وبين ربي مثل المعاصي والذنوب الغير متعدية التي ليس فيها حقوق متعدية للآخرين، فإنها إذا تاب منها توبة نصوح قد يغفرها الله عز وجل بالتوبة النصوح، وقد يغفرها الله بطاعة، قد يغفرها الله بحجة أو عمرة، وقد يغفرها الله عز وجل بلا سبب فضلا منه وكرما. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأة كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، أي والعياذ بالله زانية وتفعل فاحشة الزنا، فمرت على كلب، في بعض الروايات لم تعمل خيرا قط، فمرت على كلب ينهث الثرى يطوف بركية يعني بئر، فنزلت فملأت موقها فسقته، فشكر الله لها في رواية، وفي رواية فشكر الله لها فغفر لها ذنوبها. فالله سبحانه وتعالى قد يغفر للعبد، وقد يغفر للعبد في الدنيا، وقد يغفر له في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله يدني العبد يوم القيامة فيقول عبدي، ويلقي عليه الستر والحجاب والكنف، فيقول له عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيقربه بذنوبه فيقر ويعترف، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يغفر بسبب ويغفر بدون سبب، فهو الغفور الرحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو أرحم الراحمين. ما ورد من الأحاديث من التقييد بالصغائر مثل قول الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن، هذا التكفير البيني، أما الصلاة نفسها فلها تكفير خاص بها، لأنه ربما صلى الصلاة كما في الصحيح عن عزيز الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أذنب عبد ذنبا، ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة من عينيه من تحت حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، فإذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما يستطيع أحد أن يقول هذا خاص بالصغائر دون الكبائر، فنحن نقول إن النص الذي ورد مقيدا نقيده، والذي ورد مطلقا نطلقه، والله عز وجل قد يغفر حتى بدون سبب للعبد كما ذكرنا، وقد يرحم الله العباد فيغفر لهم جماعة وفرادة، ولربما جلس العبد مجلس الذكر كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ويمر على المجلس لم يجلس من قبل أو يمر فيجلس المجلس وهو غير قاصد له، فتتحف الملائكة وتتنزل السكينة ثم تصعد إلى الله عز وجل كما في الحديث الطويل، فيقول الله ماذا يسألونني، يقولون الجنة، قل هل رأوها، يقولون لا، قال كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها، ثم يقول مما يستعيذونني، فيقولون من نارك، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا يا ربنا، قال كيف لو رأوها لكانوا أشد فرقا وخوفا منها، ثم يقول الله لهم قد غفرت، فيقال يا رب إن فلانا عبدا خطا كثير الذنوب مر فجلس معهم، كثير الذنوب، ما قال صغائر ولا كبائر، قال كثير الذنوب مر فجلس معهم، قال الله وله قد غفرت هم القوم لا إشقى بهم جليس، فرحمة الله واسعة. ولكن ليس معنى هذا أن يتساهل المذنب في ذنبه، وليس معنى هذا أن يلقي العنان لنفسه، فإن الأمر مرده على القبول، والله عز وجل هو الذي نرجو ونأمل أن يكفر خطايانا وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن لا يحول بيننا وبين رحمته بما كان من خطأنا وإسرافنا وتقصيرنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وتب علينا بتوبتك واشملنا برحمتك، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من لم ينوي التعجل ولكن صاحب الحملة أمرهم بالتعجل ومغادرة منها، حيث إن الحملة تعرضت للأضرار وتعجلوا وخرجوا من منى بعد الغروب، أثابكم الله؟ التعجل لا يصح إلا إذا كان قبل الغروب، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، وفي يومين ظرف، والمراد بذلك أن يتعجل قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بإجماع العلماء رحمهم الله، ومن غابت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى ولو كان راكبا سيارته ولو كان مستعدا، فإن أهل العلم لم يفرق أحد منهم بين الراكب وبين الماشي، ولا بين من أعد عدته ومن لم يعد، لأن عند العلماء ضابط، وهو أن كل وصف قيده الشرع بالظاهر تقيد بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الباطن، وكل وصف تقيده الشرع بالباطن رجع فيه إلى الباطن. فالذي يريد أن يتعجل هذا نية، والذي خرج فعلا هذا عمل. فالشرع طلب ممن يريد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فمن نوى أن يخرج وأعد عدته ومنعه الزحام أو غيره فإنه لم يخرج حقيقة، فالحكم للظاهر، هذا ليس له علاقة بنيته. لماذا؟ لأن الحكم تخفيف جاء على صفة معينة وهو ملزم بالأصل وهو المبيت. ولذلك هذه كتب العلماء على اختلاف مذاهبهم، لا نعرف أحدا من أهل العلم حسب اطلاعي وبحثي يقول أن من ركب سيارته أو أعد عدته أو شحن راحلته أو وضع عليه المتاع أو القتب أنه يعتبر متعجلا إذا زحم أو منع من الخروج. إنما جعلوا الحكم مبنيا على التعجل حقيقة، وعليه لا يستطيع الإنسان أن يفتي بكونكم متعجلين إلا بالخروج حقيقة. هذا الذي عليه كلام أهل العلم، وهو ظاهر النص في التنزيل. من اجتهد وقال أنه إذا نوى هذا اجتهاد، لكن النص لابد فيه من وجود حقيقة التعجيل، وعليه فمن خرج قبل غروب الشمس فهو متعجل، ومن لم يخرج لزمه المبيت. طيب، إذا دهم الناس مثل ما حصل في زماننا الحج الفائت من المطر، هذا عذر أنه إذا جاء المطر ونزل بميناء وأصاب الناس ولم تستطع أن تجلس في ميناء، لك العذر أن تخرج إلى أطراف ميناء، لك العذر أن تخرج إلى مكان تأمن فيه على نفسك. فإذا زال العذر وجب عليك الرجوع، لأن المبيت لازم وهو فرض على الإنسان، وعلينا أن نضع الأمور في نصابها كما ورد في الشرع. إذا نزل المطر وتعذر في ساعة أن تجلس فيها فلك الرخصة أن تنجو بنفسك وبأهلك وولدك وبمتاعك ورحلك، ولكن إذا زال العذر رجعت إلى منى. ما جاز لعذر بطل بزواله، فأنت يجوز لك أن تترك منى لوجود العذر وهو خوف الغرق. فإذا زال هذا العذر كما وقع المطر وقع فترة معينة ثم زال، ثم بعد ذلك يرجع الإنسان ويبيت ويتم النسك. وهذا هو الحج. الحج لا يخلو من كدر ولا يخلو من بلاء ولا يخلو من عناء، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. وكيف تكفر الذنوب وكيف تمحص الإنسان وكيف يظهر الإنسان الصابر. والله لو قيل للإنسان لك 10,000 ريال تجلس فيها في منى وتبيت وأمطرت السماء ليلة كاملة، ما أدري ماذا أقول. نعم، لكن أنا قصدي من هذا أن الناس لما يسمعوا شخص يقول لا بترجعون كأنه يضيق على الناس ويشدد على الناس. الدين يسر، الدين سمع، الدين يسر إذا ضبط بضوابط الشريعة، إذا ضبط بأصول الشريعة. هذه فتاوى مبنية على شرع ودين، لا يستطيع الإنسان يقول إن الله أذن بذلك إلا إذا أذن سبحانه. العذر الخاص في ترك المبيت محل خلاف بين العلماء. ظاهر السنة أنها رخصت للعذر العام، كما في الصحيحين من حديث العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ومن سببية، أي بسبب سقايته للحجاج. فأخذ العلماء من هذا أن كل من ارتبطت به مصالح الحجاج مثل الأطباء ومثل الجنود ومثل الحراس من يحتاج إلى تسيير الحج والقيام عليه يجوز له أن يبيت خارج منى إذا كان لمصلحة الحجاج، لأن هذا مرتبط بعذر عام. أما العذر الخاص فيخص بوضعه. الشخص الذي مثلا إذا نزل المطر في وقت نقول نعم اخرجوا ولا تعرضوا أنفسكم للتهلكة، وهذا صحيح وفي شرع الله. طيب، وإذا انتهى المطر ماذا يجب؟ يجب أن نرجع وأن نقوم بالفرض. ما أستطيع أن آتي وأقول للناس لا، ليس فرضا عليكم إلا إذا قال الله أسقطت عنكم هذا الفرض، أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام، عندها تصح فتواي ويصح نسبة الحكم إلى الشرع. هذا دين، ليس بالآراء وليس بالأهواء. وكل من أراد أن يقيس وينظر ينبغي أن يكون له أصل شرعي يبني عليه. فالذي في الأصل الشرعي أنه يبيت، فإذا وجد عذر نزل المطر أو عنده رفقة وتضررت بالمطر، ولو كان المطر في حدود ضرر خاص بطائفة يتحول إلى مكان لا ضرر فيه، فإن عم من كلها يخرج إلى أن ينتهي المطر فيرجع. أما أن يأخذ رحله ومتاعه وينثر النفير الكامل ثم ينزل ويطوف طواف الوداع فيترك المبيت ويترك رمي يومه، لأن من لم يتعجل قبل الغروب لزمه واجبان، الواجب الأول أن يبيت ليلة الثالث عشر، والواجب الثاني أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس في اليوم 13. فإذا لم يقم بهذين الفرضين فعليه دم، كل منهما واجب وكل واجب منهما مجبور بدم، يجب عليهم يذبحه بمكة لفقراء مكة طعمة لمساكينها. أما إذا كان العذر استمر بحيث يتعذر المبيت فقد سقط المبيت ولم يسقط الرمي، ويجب عليهم يرجع. إذا مثلا لو جاء لا قدر الله عذر قاهر وأصبح المطر في منى لا قدر الله الليلة كلها ولا يمكنه أبدا أن يبيت ولا يمكن أن يرجع إلى منى، فحينئذ نقول سقط عنه المبيت لكن لم يسقط عنه رمي الثالث عشر، وحينئذ يلزمه أن يرجع ويرمي الرمي الثالث عشر ولا يطوف طواف الوداع قبل رميه للثالث عشر. فإن صدر وطاف طواف الوداع قبل مبيته والمبيت واجب عليه أو قبل رميه للجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فحينئذ يجب عليه ضمان كل واجب بدمه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: حججت هذا العام ولكن عند طواف الوداع انتقض وضوئي ولم استطع أن أخرج من الطواف، فماذا علي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالطواف بالبيت تشترط له الطهارة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا يدل على اشتراط الطهارة للطواف بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت إلا متطهرا، ولأنه لما طاف استتبع ذلك بركعتي الطواف، ولأنه عليه الصلاة والسلام منع أم المؤمنين عائشة من الطواف بالحدث، فقال حينما حاضت بشريف: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وجمهور العلماء على أن الطواف لا يصح إذا أحدث الطائف فيه ولو كان قبل الطواف بخطوة واحدة، بمعنى ستتم السبعة الأشواط إلا قدما أو إلا قليلا، أو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط، فإنه يرجع ويتوضأ ويعيد الطواف، ويكتب الله له أجر العبادة مرتين، وهذا من فضل الله عليه. البعض يقول: ليش نشق عليه؟ نقول: هذا الذي تراه مشقة خير وبركة وعظم أجر الله، لأنه بلاء أنزله الله به ويرفع به درجته ويعظم به أجره، فهو لا يضيع عمل عامل. وعلى هذا تعيد الطواف، يلزمها إعادة الطواف، ولا يصح طواف الوداع بدون طهارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لدي خادمة وأنا لا أدفع لها راتبها شهريا وهي لا تمانع، ولكن هل علي حرج إذا كان هذا المال يستخدم في تجارة؟ أثابكم الله. أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصي كل من عنده خادم أو عامل أن يوفيه أجره عند تمام المدة، إذا أراد أن ينجو بنفسه من البلاء والفتنة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل استأجر أجيرا ولم يوفه أجره، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل أعطى به ثم غدر. قال العلماء: توفية الأجر، وفاء في الأجر، أن يوفيه عند تمام المدة، وثانيا أن يعطيه أجره كاملا. فأنت تعطيها الأجر كاملا ولكن لا تعطيها في وقته ولا تعطيها في زمانه، فهذا ظلم. إذا هي رضيت قد ترضى بحياء وقد ترضى بخجل، ولذلك أنصحك حتى ولو شعرت أنها تكون برضا تفتح لها حسابا وتخرج من ذمتك هذا الشيء، أو تعطيه لمن تثق بدينه وأمانته، لأن الإنسان له عوارض. ومثل ما ذكرت أنك تستثمر المال، فلربما استثمرت هذا المال لا قدر الله وخسر الإنسان، ثم إذا خسر لزمته حقوق الناس، وعندها يكون الخادم وتكون الخادمة آخر من يعطيه حقه. ومن أعظم البلاء على الإنسان حقوق الناس، حتى إن الإنسان يبتلى في صلاته ويبتلى في خشوعه ويبتلى في ديانته وطاعته لربه بسبب مظالم الناس وأخذ حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. حتى ذكر بعض العلماء أن المديون لا يوفق مثل الذي ليست عليه ديون وليست عليه حقوق، لأن المديون في ذمة حقوق الناس. ولهذا أوصيك أن تعطي هذا الأجير أجره، وإذا قال لك: ضع مالي عندك، أعطيه المال كاملا وانظر بعد ذلك هل يعطيك أو لا. البعض يقول للخادمة: ما رأيك تضعين المال عندي أو تتركين المال عندي؟ أو يقول للخادم ما رأيك أو السائق تضع مالك عندي أو تضع راتبك عندي، سيضطر في بعض الأحيان الخجل أن يعطيه، وإذا أعطاه بطيبة نفس فإنه يتحرج أن يأتي في ظرف محرج لكي يقول له أعطني 100 أو أعطني 50 أو أعطني كذا وكذا. ثم كل تجد البعض ربما تمر عليه ظروف في أهله، وهذه حوادث مرت بنا وسمعنا بعض في مسائل الناس وفتاويهم تمر بنا، بل حتى بعض العمال يأتي يشتكي إلينا ويقول أنا قلت لصاحب العمل كذا وكذا وندمت أني قلت له ذلك، ولا أستطيع الآن أن أقول له أعطني راتبي، لأني إذا قلت له الآن أعطني راتبي سيظن أنني أخونه وسيظن أنني كذا وكذا. فأنت قد تعرف مشاعر الظاهرة لك ولكن ما تعرف ما وراء ذلك. ومن هنا أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وهو أن تقول لها مالك محفوظ في هذا الصندوق، أعطيك هذا الصندوق، أعطيك هذه الخزنة، ضعي فيها مالك، أو مثلا تفتح لها حساب إذا أردت تفتح لها حسابا الوجه المعتبر. المهم أنك لا تلزم نفسك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، وهذا هو الأفضل والأكمل لك والأسلم. أما مسألة من استودع عندك مالا فلا يجوز لك أن تخاطر بالمال وتغرب به. إذا أعطتك أو أعطاك السائق أو الخادمة أعطاك راتبا فهو وديعة، والوديعة أمانة تحفظ كما هي، حتى لو وضعتها في قرطاس ما تفتح القرطاس، ولو قالت لك هذا تضعه أمانة عندك ووضعت لك ظرف تضع الظرف كما هو وتصونه وتحفظه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لما كانت ثقيلة وعزيزة وقل من يوفق لها ذكر الله عز وجل أنها من صفات أهل الجنة، هذا من الأمانة. ما تغرر بالمال الذي يوضع عندك، ما تشتغل به في تجارة لأنه احتمال أن تخسر، ولا تشتغل به في شؤونك الخاصة إلا إذا أذن لك صاحب المال وقال لك أنت في حل، إذا طرأ عليك ظرف وأردت أن تتسلف وتقترض فلا بأس ولا حرج. أما أن تغرر بصاحب الحق فلا يجوز لك، وهذه مظلمة خاصة إذا كان ضعيفا. ثم دخولك في الاستثمارات، لا يأمن من دخل في الاستثمارات أن يخسر، ولا يأمن إذا دخل في الاستثمارات أن تبور تجارته، وعليك أن تتقي الله عز وجل تحفظ المال كما هو، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إني أعاني من مشكلة، وهي عندما أقوم لصلاة الفجر وأريد قضاء الحاجة، وعندما أتوضأ وأذهب إلى المسجد وأنا أمشي في الطريق يخرج مني المذي فأتوضأ فيحدث ذلك مرة أخرى، فسبب لي التأخر عن الصلاة ويحدث ذلك معي يوميا، فما توجيهكم أثابكم الله؟ في هذا السؤال حالتان. الحالة الأولى أن يجزم بأنه يخرج منه المذي، والحالة الثانية أن يحس ولا يجزم. فإذا أحسست ولم تجزم وتكرر معك ذلك في صلاتك أو في طريقك للمسجد أو عند جلوسك في الحلق، في حلق الذكر أو في الدروس أو نحو ذلك، فإنك لا تلتفت إلى خروج الخارج حتى تحس بالماء أنه خرج وتحس بالمذي أنه خرج وتتأكد من خروجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما شكي إليه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فجعل في الريح حينما يخيل إليه أنه خرج منه الريح ولم يخرج رده إلى الدليل الحسي البين، فقال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلو أحس بحركة الدبر، لو أحس أن هناك شيء يخرج من دبره فكل هذا لا يؤثر، ولو أحس بحرارة على دبري كل هذا لا يؤثر حتى يسمع الصوت أو يشم الرائحة، رحمة من الله عز وجل. ولو أنه فعلا خرج منه ثم صلى فإن صلاته صحيحة عند الله عز وجل. الحائض تصلي والدم ينزل معها للعذر، فمثل هذا عذر شرعي، الشرع أمره أن لا يرجع، قال لا ينصرف أبدا ولا يلتفت إلى هذا. والعجيب أن الأطباء الذين لهم خبرة بعلم النفس قالوا إنه من أعظم ما وجدوا علاجا للوساوس إهمالها وعدم الالتفات إليها، ووجدوا أن في هذا النوع من الأحاديث ومن هذا الحديث علاجا نبويا للوسواس القهري في بعض أحواله، أنه لا يلتفت إليه، فإذا به لا يلتفت لا يلتفت، إذا به بعد فترة قد سيطر على نفسه أصبح الوسواس لا يؤثر عليه. إذن لا ينصرف حتى يسمع الصوت ويجد الرائحة. فإذا كان تخيلا أنه يخرج منه مذي يحس أن العضو يخرج منه شيء، يتحرك فيه شيء، كل هذا لا يلتفت إليه حتى يحس بنداوة الماء على رأس الذكر أو في أطراف الثياب والملابس ونحو ذلك، سواء في البول أو الودي أو المذي. أما إذا كان يشعر بذلك حقيقة وعنده نوع من الضعف في أو تكون من عادة هذا أنه إذا قضى حاجته لابد أن يخرج منه الودي أو المذي بعد انتهائه من البول، بعضهم يخرج بخمس دقائق وبعضهم بعشر دقائق وبعضهم بربع ساعة، فالذي يخرج منه المذي بعد قضائه للبول أو يخرج منه الودي بعد قضائه للبول بفترة ينظر في هذه الفترة، فإن كانت الفترة تسع لوقت الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ثم لا يلتفت بعد انتهاء صلاته إلى الخروج ويتطهر إذا خرج منه الخارج. وأما إذا كان الوقت الذي يخرج فيه لا يسع للصلاة ويريد أن يحضر صلاة كصلاة الجمعة ونحو ذلك فإنه ينتظر حتى يمضي الوقت الذي يخرج في مثله، ما دام أنه مضطرد وغالب ينتظر حتى يخرج ذلك الخارج ثم يتطهر ويمضي إلى صلاته على الوجه المعتبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.